الطيب، الطيب في اللغة من الطهارة، والله جل وعلا اسم الطيب هي من أسماء التنزيه، ومعنى ذلك أنه المتنزه عن النقائص والعيوب، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من النقص. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان إذا علم بأن الله جل وعلا طيب فيتصدق بالمال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وينزه الله جل وعلا عن النقائص، ويعتقد له الكمالات، ويسبحه سبحانه وتعالى عن كل ما يناقض هذا الكمال الذي نصف الله جل وعلا به في ذاته وفي صفاته.